السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي حبيبات، أهلا ومرحبا بكنا في لقاء يتجدد من دور التقريب فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ويجعلها خالصة من وجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. النهاردة إن شاء الله بفضل الله غالبا يعني إن شاء الله هنخلص اللي بقى لنا في فقه الصيام. طبعا لو كنت جلست سنة أحسب الحسابات وحط الأوقات وقدر ما قدره الله سبحانه وتعالى أو غير ما قدره الله سبحانه وتعالى، حتى أصل إن يوم ما أبدأ يوم 6 شعبان لغاية النهاردة شوفوا كم شعبان يكفي لدراسة فقه الصيام كاملا، أقسم بربي ما كنت بأحلم بذلك، ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا من فضل الله علي وعليكم صراحة. والله العظيم شيخي ومعلمي عندما سألني عن الدورة وأخبارها إيه ووصلت لغاية فين، فقلت له الحمد لله فضل الله، إحنا فضل لنا كلام يعني بسيط جدا، ممكن حلقة أو حاجة. صراحة محدش كان مصدق خالص، بيقول لي مش ممكن، إزاي؟ طب عملت إيه؟ طب فسبحان الله، يعني والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمن، والله سبحانه وتعالى هو الذي ساق إلينا هذا الخير سوقا بدون حول منا ولا قوة، وهو الذي دبر لنا أمورنا علشان نخلص سبحان الله في الوقت المناسب في بس طبعا شرطي عليكم، وأنا قلته لكم بارح، إن إن شاء الله لازم هناخد أسبوع إن شاء الله أجازة قبل ما نبدأ أي حاجة تانية، هنذاكر فقه الصيام كويس جدا وهنمتحن فيه قبل ما أبدأ معاكم أي دورة تانية. ده شرط عليكم. ليه؟ لأن المفروض ما فيش دراسة بتثبت إلا بالاختبار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم. هستأذنكم بس دقيقة واحدة. موضوع صيام أو الأيام التي نهى الشرع عن صيامها هنتكلم عنها عامة النهاردة. يبقى احنا النهاردة هنتكلم عن الأيام التي نهى الشرع عن صيامها، تمام؟ هنبدأ النهاردة إن شاء الله في المذكرة عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم قال نعم ورب الكعبة. طيب، يبقى إذن هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. يبقى الحديث الأول حديث عام، نهي عام عن صيام يوم الجمعة. الحديث اللي بعده خصص الأمر شوي، قال إيه؟ محدش يصوم الجمعة إلا لما يكون مسبوقا بيوم أو ملحقا بإيه؟ بيوم آخر. إذن هذه الأحاديث بتوضح عدم جواز صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صيامه الجمعة فلا بأس بذلك، وده هنفصله دلوقتي بالتفاصيل، خلاص؟ طيب، يبقى الموضوع ده عايزين نفهم منه حاجة مهمة جدا، عشان الكلام برضو في الموضوع ده بيكتر والأسئلة حواليه كتير. بمعنى أنا دلوقتي مثلا صايمة الثلاث أيام خلاص البيض، الثلاث أيام البيض بتوع كل شهر، وجف وسطهم يوم الجمعة أو أولهم يوم الجمعة، جمعة وسبت وحد، خلاص كده؟ طالما في بعده يوم او قبله يوم فلا شيء عليك، طالما في قبله يوم او بعده يوم لا شيء عليك. طيب، انا مثلا يوم الجمعه ده صادف عندي او قدر الله سبحانه وتعالى ان هو يكون مثلا في الايام مثلا العشر الاول من ذي الحجه، عادي مفيش مشكله خالص، طالما مسبوق بيوم وملحوق بيوم فما فيهوش مشكله خالص. طب افرضي انا بصوم مثلا شهر شعبان، انا واخده ان انا بصومه يوم ويوم يوم ويوم، وجاء يوم الجمعة لوحده كده خلاص كده، يعني ايه بمعنى اصح، انا فطرت الخميس خلاص وصمت الجمعة وهفطر السبت، يبقى هو كده ولا ملحوق اليوم ولا مسبوق بيوم ولا مسبوق بيوم. ركزي معايا، انا دلوقتي بصوم يوم وبفطر يوم، فطرت الخميس صمت الجمعة فطرت السبت، هل كده حرام؟ لا مش حرام. ليه؟ لانه هو وافق ان انت تفطري يوم وايه وتصوم يوم، هيجي الجمعه اللي بعدها هتلاقيك بتفطري. يبقى اذا هو امتى منهي عنه؟ يا اما يكون لوحده خالص منفردا، او ما يكونش وافق يوم من الايام اللي انت بتصوميها عادي ومتعوده ان انت تصوميها عادي. وهي طبعا الحديث ده بيبين بيقول لك ايه الا ان يصوم يوما قبله او بعده. وهنا في الشرح بيقول لك ايه، او كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صيامه الجمعه فلا باس بذلك. وعن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها، وخلي بالك برضو حديث جويريه ده، السيده جويريه هنستدل بيه على جواز صيام السبت، وهبين لك دلوقتي ازاي. السيده جويريه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعه وهي صائمه، فقال اصمتي امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. نركز بقى، نركز. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ بيقول لها انت صمتي امبارح؟ دخل عليها يوم الجمعه، قال لها صايمه، قال لها انت صمتي امبارح؟ قالت له لا. قال لها طب انت ناويه تصومي بكره اللي هو السبت؟ قالت له لا. قال لها يبقى افطري. ليه؟ عشان ما تفردش يوم الجمعه بايه؟ ها؟ بصيام. هتقولي طب ما انت لسه قايله لنا دلوقتي لو قبل يوم او بعد يوم. اما هو سالها بقى، قال لها انت صمتي امبارح؟ لا. طب ناويه تصومي بكره؟ قالت له لا. طب ولا ناويه تصومي بكره ولا صمتي امبارح، يبقى انت كده بتفردي ايه؟ يوم الجمعه بايه؟ ها؟ بصيام مخصوص، مخصوص، يبقى بالتالي افطري. الحديث ده بقى هنستدل بيه بعد شويه على ايه بقى؟ على جواز صيام السبت. لان في علماء قالوا لك لا السبت ما يصومش خالص نهائيا. لا، نرد احنا عليهم بالحديث ده، وهذا حديث صحيح. يقول لا والله يا جماعه، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي لما دخل على السيده الجويريه ولقاها قال لها هو انت ناويه تصومي بكره؟ يعني معنى كده ان هو ايه؟ اجاز لها صيام ايه؟ صيام السبت. صح ولا لا؟ تمام. يبقى ده برضه هنستخدمه بعد شويه. وهذا مذهب الشافعي واحمد، وخالف ابو حنيفه ومالك في هذا فقالوا لا يكره. واستدل الحنفيه بحديث ابن مسعود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من غره كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعه. قلما يفطر يوم الجمعه، هذا حديث ايه؟ لابن مسعود. طيب هم هنا قالوا ايه؟ لا لا لا، الشافعيه قالوا ايه؟ لا والله، قصدي ابو حنيفه ومالك قالوا ايه؟ قالوا لا يكره، لا يكره صيام يوم الجمعه حتى لو كان منفردا. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قلما يفطر يوم الجمعه. الجمهور اجاب على الكلام ده باجوبه، قالوا ايه بقى؟ اول حاجه ان الاظهر ان هذا الحديث ضعيف، اللي هو حديث ابن مسعود ده. حتى انت هتلاقيه تحت بيكتب ايه؟ اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي، اسناده لين. يعني ايه؟ ليس بصحيح وليس بحسن، في كده ايه؟ في كلام في اسناده. فقال لك هذا على اغلب الكلام ان هذا الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فيحمل على انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما قبله او بعده. قال لما يصوم يوم الجمعه، طب ماشي احنا ما قلناش مشكله، ما قلناش حاجه. طب هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الخميس، مفيش مشكله. يبقى قال لك ايه؟ يحمل على انه كان بيصوم يوم قبله او يوم بعده، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. قال لك في قاعده بتقول ايه؟ اذا وقع الدليل تحت الاحتمال ها فلا يجوز به الاستدلال، او سقط به الاستدلال. يعني ايه؟ يعني طالما الحديث ممكن وممكن، ويعني جايز وجايز، يبقى ما ينفعش نستدل به. دي قاعده في اصول الفقه. طيب تاني حاجة أن هذا فعل، وذلك قول، ده فعل. لو أنت بتقول فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يصوم يوم الجمعة، ماشي، ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. القول اللي هو قاله إيه بقى؟ قال أن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة. قال ها لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم بيوما قبله أو بعده. والحديث الأول خالص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة. ومين الأقوى، القول ولا الفعل؟ القول. لأن النبي ممكن صلى الله عليه وسلم يفعل شيء ويراد به نفسه فقط، زي الوصال كده، تمام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يريد بالنهي للأمة، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يتفرد بهذا الفعل. ثالث حاجة، أما مالك رحمه الله فلم يبلغه النهي. قالوا مالك أنا اللي هو مالك، الإمام مالك، خلاص، إمام المدينة، لم يبلغه النهي. ومن علم حجة على من لم يعلم. هو قال لك ان الحديث اللي فيه نهي ده ما بلغوش، ما وصلوش، فخلاص اللي وصله يقيم الحجه على من لا يعلم. الفائده من الكلام ده كله، اذا وافق يوم الجمعه يوم عرفه، دي برده مهمه جدا، فلا حرج في افراده بالصيام. جاء مثلا يوم عرفه، يوم جمعه، وانا ما صمتش ال 10 ايام او ما صمتش الايام اللي قبل عرفه، هو انا لازم اصوم قبله؟ لا، قال لك مش لازم، طالما الصيام وافق يوم عرفه فلا حرج في صيامه. فإن النهي إنما هو عن تعمده بعينه، لكن أنا لما أصوم الجمعة يوم عرفة، هو أنا صايم الجمعة عشان الجمعة ولا صايم الجمعة علشان هو يوم إيه؟ عشان هو يوم عرفة، عشان هو يوم عرفة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. طيب لحظة بس أشوف صيام يوم السبت أنا ذكرته فين؟ تمام هو لسه هيجي. طيب بعد كده عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، اللي هو إيه؟ عيد الأضحى يعني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. تفسير بقية الحديث مش وقته دلوقتي، احنا هناخد اللي يهمنا اللي هو ايه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في ايه في يومي العيد. أجمع العلماء على تحريم صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى بكل حال، سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة إلى غير ذلك. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني إيه سواء صامها عن نذر أو كذا أو كذا أو كذا؟ واحد نظر إن هو يصوم يوم العيد، ركزي بقى معايا، واحد ندر، واحدة ندرت، ندر قالت لك والله يا أختي لو ربنا، على فكرة النذر عبادة تعقد باللسان، النذر عبادة تعقد باللسان، يعني يقول إيه ندرت علي نذر كذا، ندرت على نفسي كذا بلساني. النذر عبادة لفظية لا يكفي فيها، لا يكفي انعقادها فقط بالنية، ما يكفيش النية، لازم إيه كمان؟ اللسان، التلفظ. طيب فالنذر هو نذر هنا، أو واحدة نذرت إن هي إيه ندر عليا لو مش عارفه ابني جرى له ايه لصوم يوم العيد. الندر لا شك ان اي حد ندر على نفسه ندر لازم يوفيه، ولو ما وفاش بيه يكون آثما. ها تاني، الندر اي حد يندر على نفسه ندر لازم يعمل ايه؟ يوفي بيه، ولو ما وفاش بيه يبقى آثم مذنب. ما الحكم لمن نذر صيام يوم العيد؟ الأمر هنا معانا بينقسم لقسمين. أول قسم أو أول حالة إن الإنسان اللي نذر أو نذر صيام يوم العيد ده صامه أو نذره متعمدا لعين اليوم. يعني إيه؟ قال نذر علي أو قالت نذر علي لو حصل كذا وكذا وكذا لهصوم يوم العيد اللي جاي ده، يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى. خلاص كنا من زمان بنسميه العيد الصغير والعيد الكبير. العيد الصغير يا اختي انا هصوم فيه، ندر علي، تمام كده؟ يبقى هي هنا ايه ندرت ان هي تصوم اليوم بعينه، ولا هو جاء وافق الايام اللي هي ندرت ان هي تصومها ووافق يوم العيد؟ لا، دي هي نادره ان هي تصوم الايه اليوم بعينه. يبقى هي هنا حددت مع ندرها اليوم بعينه. جمهور العلماء قالوا إن هذا النذر لا ينعقد أصلاً، وبالتالي لا قضاء عليها لهذا النذر. يبقى جمهور العلماء قالوا إيه؟ إن النذر ده ما ينعقدش أساساً. ليه؟ زي بالضبط اللي يقسم على شيء شركي ليس عليه كفارة، لأن أصلاً القسم لا ينعقد لأنه شرك. خلاص؟ فمن نذر أن يصوم يوم العيد وحدده مع نذره أن هذا النذر هيكون يوم العيد مثلاً، هذا نذر محرم ولا ينعقد اصلا، ده قول جمهور العلماء، وبالتالي ليس عليه قضاء من هذا النذر. لان ليه بقى؟ ليه اصلا النذر ده ما ينفعش والنذر ده حرام ولا ينعقد اصلا؟ لان الشرع نهى عن صيام يوم العيد، وفي قاعده بتقول مطلق النهي يقتضي الفساد. يعني هو اصلا الشرع نهى ان يوم العيد يتصام، فلما انت بقى تيجي تقولي لي ايه ده انا نادره، ده انا نذرت والنذر ده لازم اوفي بيه، قال لك لا، مطلق النهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد صيامك في يوم العيد ده لاي سبب من الاسباب، قضاء، نذر، كفاره، ما ينفعش. خلاص. وايضا لانه نذر فيه معصيه، ان انت بتخالفي الشرع الحكيم. ده جمهور العلماء. جاء بعد كده الحنفية اختلف وقالوا ايه، لا هو هينعقد نذره ولا بد ان هو يفي بهذا النذر، لكن ما يصومش يوم العيد يقضيه بعد كده يوم تاني. يبقى الحنفية هنا قالوا ايه، لا ينعقد نذره. جمهور العلماء قال ايه، لا ينعقد اصلا، لكن الحنفية قالوا ايه، ينعقد نذره ولكن يفي بهذا بنذره بصيام يوم هذا اليوم ولكن ليس يوم العيد، ولكن يقضيه يوما بعد العيد. طيب طبعا الراجح هو قول العلماء ان هو لا ينعقد اصلا. الحالة الثانية ان لا ينذر الصوم يوم العيد بذاته. يعني ايه؟ يعني مثلا واحدة مثلا قالت ايه، نذر عليا لو حصل كذا كذا كذا لصوم الايام العشرة اللي جايين كلها، وما خدتش بالها ان الايام العشرة اللي جاية دي ها فيها العيد مثلا. نذر ان هو مثلا يوم اليوم، او مثلا يقول ايه، يوم ما بنتي تقوم بالسلامة مثلا، او يوم ما ابني يطلع من الحجز مثلا، انا هصوم اليوم ده وافق الحاجة اللي هي نذرتها دي يوم العيد، يبقى هي عليها كده صيام ولا ما عليهاش صيام؟ يعني هي ما حددتوش، هو اللي جا كده قدرا من عند الله سبحانه وتعالى. نذرت او نذر عن حادثة معينة فوافقت هذه الحادثة يوم العيد، ايه بقى الحل؟ جمهور العلماء قال لك لا يصوم ذلك اليوم، ما يصومش يوم العيد طبعا. طب هل يلزمه قضاؤه ولا لا؟ قالوا اه، قالوا لا يلزمه قضاؤه، لا يلزمه قضاؤه، لان اصلا محرم ان هو ايه يصوم يوم العيد. طب ليه ما عليهوش قضاء؟ لانه اذا فسد الاداء احتاج القضاء الى امر جديد. كنا خدناها قبل كده الحته دي، القضاء لازم ليه امر جديد زي الاداء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال صوموا رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من شهد منكم الشهر فليصوم، امره لم امره. معنى كده ان القضاء كمان محتاج امر. طب هو حد او في حديث صحيح او النبي صلى الله عليه وسلم او في ايه في القران قالت ان الانسان لما يكون عليه قضاء لنذر، او مثلا نذر يوم العيد وكان وما عرفش يصوم لانه حرام، هل ينفع بعد كده اقضي؟ مش بمزاجك، القضاء يحتاج الى امر جديد، فالامر بالاداء ليس امرا بالقضاء، وهذه قاعده شرعيه. اذا لا يصوم وليس عليه قضاء، لا يصوم هذا اليوم وليس عليه قضاء، حتى لو هو ما كانش معين يوم العيد بعينه. خلاص، ما زلنا في النهي عن ايام الفطر والاضحى. ومن الايام المنهية عنها ايضا ايام التشريق، وهي الايام الثلاثة بعد يوم النحر، يوم عيد الاضحى، وهي ثاني وثالث ورابع ايام عيد الاضحى، ولا يجوز صومها تطوعا في قول اكثر اهل العلم، لحديث نبيشة الهزلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. لكن يرخص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم فيها، فعن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، اللي هي صيام ثلاثة أيام. أيضا من الأيام المنهية عنها صيام يوم الشك، لا يجوز أن يستقبل رمضان بصيام يوم أو يومين على نية الاحتياط لرمضان. ليه؟ إحنا قلنا ليه؟ لأن هذا تكلف وتنطع، ما ينفعش مثلا إيه، يبقى مثلا إحنا مفروض أن إحنا نستطلع الهلال يوم الحد، تمام؟ فيوم الاثنين أو يوم الحد ده هو اللي هنستطلع فيه الهلال، خلاص؟ ويوم الاثنين ده قالوا مثلا، طلعوا في التلفزيون وقالوا يا جماعة كل سنة وانتم طيبين، شهدت دار الإفتاء المصرية وقالت إن يوم الثلاث هو أول شهر رمضان، وإن غدا الاثنين هو المتمم لشعبان، وكل سنة وانتم طيبين، وشغلوا عبد المطلب والدنيا اتقلبت، خلاص كل سنة وانتم طيبين يا جماعة والله. طيب إيه بقى؟ في ناس يقول لك إيه، لا إحنا نصوم الاثنين علشان لو دار الإفتاء شافت الموضوع غلط وشافت الإفتاء غلط فإحنا نصوم يوم الاثنين ده إيه للأحوط، عشان لو رمضان بكرة يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. قال لك من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يبقى ما ينفعش ان انا اصوم يوم الشك ده. خلاص؟ الا لمن كان عادته او لمن كانت عادته ان يصوم يوم الاثنين والخميس مثلا. وصادف يوم الشك يوم الاثنين او يوم الخميس. فهذا ليس عليه شيء، ولكن من يكون عليه شيء من صامه متعمدا للخروج من الخلاف. وهذا لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. نيجي بعد كده لإفراد السبت بالصوم. عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. الحديث ده اختلف العلماء في فقهه. طبعا الحديث ده فيه ضعف، حتى هتلاقوا تحت مكتوب مختلف فيه وأعله الأئمة، حديث معلول يعني. اختلف العلماء في فقه هذا الحديث. قالوا الفريق الأول قال إيه؟ جواز صيام السبت تطوعا ولو منفردا، يعني حتى لو الإيه السبت ده لو جاي لوحده عادي أنا ممكن أصومه تطوعا. وهذا مذهب مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهؤلاء ضعفوا هذا الحديث. قالوا بقى أن الحديث ده إيه؟ حديث ضعيف. وقدموا عليه الأحاديث الصحيح التي تحث على صيام عرفة وست من شوال وعاشوراء وصيام ثلاثة أيام بيض وصيام يوم وإفطار يوم، فلا بد أن يوافقوا أحد هذه الأيام يوم السبت. بمعنى أنا دلوقتي لما مثلاً طول السنة مثلاً ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم شرع لي إن أنا أصوم يوم عرفة وست من شوال وعاشوراء وصيام ثلاثة أيام البيض وصيام يوم اللي هو يصوم يوم ويفطر يوم اللي هو صيام سيدنا داود وهكذا، أكيد هيوافق هذه الأيام يوم سبت. أكيد هيوافق هذه الأيام يوم سبت، لأن هذا الحديث المفروض إن هو بيطلق النهي عن يوم السبت، عن صيام يوم السبت. يعني هذا الحديث لو خدنا به يبقى محدش يصوم السبت أصلا إلا في رمضان بس. السبت ده ممنوع مطلقا خالص من أي وجه، ولا منفردا ولا متصلا خالص. وده كلام مش صح. العلماء قالوا طب واحنا هنعمل ايه في الثلاث ايام مثلا ثلاث ايام البيض، العشر ايام الاول من ذي الحجه، هنعمل ايه لو جاء عرفه، هنعمل ايه لو جاء عاشوراء، هنعمل ايه لو جاء كذا، هنعمل ايه لو جاء كذا. طب ازاي؟ وكذلك حديث صيام قبل يوم الجمعه او يوما بعده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجواريه لما صامت الجمعه: اتريدين ان تصومي غدا كما اوردنا من قبل؟ ده دليل على ايه؟ انه ما نهاهاش ان هي ايه ده انت هتصوم السبت؟ لا اوعى تصوم السبت. ما قالهاش كده، وما قالهاش كده، هو كان بيسألها عشان يستدل على جواز أو إباحة صيام يوم الجمعة. فبيقول لها: أنت تصوم بكرة؟ قالت له: لا. قال لها: يبقى افطر. طب لو كانت قالت له آه بمفهوم بقى الإيه الضدية، بمفهوم المقابلة، لو كانت قالت له آه ناوية صوم بكرة، كان هيقول لها: طب خلاص ماشي كملي صومك. يبقى معنى كده إن هو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت بالكلية، لا ما حصلش. خلاص؟ فهنا العلماء الفريق الأول قالوا بجواز صيام يوم السبت بأي حال منفردا كان أو متصلا. الفريق الثاني قالوا لا، في كراهة في إفراد السبت، كراهة مش تحريم، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد حملوا هذا الحديث على المنع من إفراده بالصوم لوجود شبهة مع اليهود، إن اليهود كانوا بيصوموا إيه السبت. خلاص؟ ف النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا ايه، يبقى هنا النهي نهي ايه، كراهه ولا تحريم؟ كراهه. فجمهور العلماء قالوا ايه، ان ده نهي كراهه ان احنا نصوم السبت. ومما يؤيد ذلك اللي هو راي الجمهور ما روي عن ابن عباس ان ام سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الاحد اكثر مما يصوم من الايام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم السبت والحد ليه؟ عشان يخالف اليهود في عيدهم، كان يخالف اليهود في عيدهم ويقول إنهما يوم عيد مشركين فأنا أحب أن أخالفهم. والراجح أن حديث عبد الله بن بسر قد تضافرت أقوال الأئمة على إعلاله وعليه، فلا حرج في صيامه اللي هو السبت، لا سيما إن وافقه يوما ندب الشرع إلى صيامه. يبقى ما فيش مشكلة أن أنا أصوم السبت. خلاص، خصوصا لو كان السبت ده جاي في يوم الشرع اصلا حسني ان انا اصومه، زي مثلا يوم عرفه، زي يوم عاشوراء، زي مثلا صيام يوم وافطار يوم، زي ان انا الحقه بالجمعه، ما فيهاش مشكله خالص ان انا اصوم السبت. طب ولو يعني معلش يعني ايه يعني زي ما بيقولوا اتزنقت في الوقت بقى ومفيش قدامي غير ان انا اصوم السبت منفردا لاي سبب من الاسباب، ليس عليك شيء، جائز ان انت تصومي، مفيش مشكله، ليس عليك اسم يعني. خلاص كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت المذكره وانتهت المواضيع اللي فيها. ولكن هنا بعض المسائل، واحدة على موضوع يوم الجمعة، لما سيدنا أبو هريرة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. النهي هنا على أمرين، إن إحنا نخص ليلة الجمعة بقيام، خلي بالك لا نخص ليلة الجمعة بقيام مخصوص، فيأتي الإنسان ليس في عادتها أن يقوم الليل فيأتي لقيام الليل في ليلة الجمعة فقط. واحد مثلا يقول لك إيه أنا بحب أقوم الليل يوم الجمعة بس، غير كده ما بحبش، ما ماليش في القيام أصلا. خلاص، بمعنى واحد موظف مثلا وبيكونش عنده أجازة مثلا إلا إيه أو وقت مثلا يسهر فيه أو كذا إلا ليلة الجمعة، فماذا يفعل وهو يحب قيام الليل؟ أنا ما عنديش وقت أسهر فيه ولا بعرف أسهر ولا ولا ولا إلا يوم الجمعة، طب أنا أعمل إيه؟ هل هذا فيه نهي؟ هل هذا يدخل في النهي عن إفراد ليلة الجمعة بقيام معين؟ قال لك هذا لا يدخل في النهي. ليه؟ لأنه ما قصدش اختصاصها لعبادة معينة، لكن فقط بسبب ظروفه اللي هو فيه. فالنهي عن الصيام أو القيام يوم الجمعة ليلة الجمعة إلا يعني باستثناء. فالنهي هنا عن إيه؟ عن الصيام ولا عن التخصيص؟ عن التخصيص، حتى بس دي اللي كنت عايزة أبينها. كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا بفضل الله ومنته علي وعليك، انتهينا من فقه الصيام كاملا. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يتقبل هذا العمل منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هيأ لنا ودبر لنا وساق إلينا الخير سوقا. ممكن النهاردة إن شاء الله ناخد بعض الفتاوى، وناخد إن شاء الله بقى بكرة إيه، ناخد إن شاء الله بكرة أجازة، علشان طبعا تعرفين وقت مضغوط قبل رمضان وكلنا عندنا أعمال وأفعال وأشياء، فيعني هستمحيكم عذرا إن إحنا إن شاء الله ناخد بكرة أجازة على أن نلتقي إن شاء الله بإذن الله، إما أن نلتقي في رمضان وإما إن شاء الله أن إحنا نلتقي السبت بإذن الله، بس أنا إن شاء الله طبعا هنحدد قبلها، ممكن ناخد إن شاء الله السبت والحد تضبط. طيب لحظة بس يا أخوات، دواء مرضى الربو والصوم. السؤال، هل البخاخ الذي يستعمله بعض المرضى في الفم يفطر الصائم؟ الجواب، البخاخ المذكور هو سائل يستعمل لتوسيع شرايين الرئتين عند ضيق النفس ولا يصل إلى المعدة عند استعماله من المريض كما قال الأطباء، وبناء على ذلك فهو غير مفسد للصيام إن شاء الله. أخواتي الحبيبات، أنا عايز أقول لكم على حاجة، دي فتاوى، يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي شيخ تاني بيقول عكس كده، فمن تثقين في دينه خذي برأيه. برضو تاني بكرر، دي فتاوى، يعني ممكن مثلا تلاقي الشيخ ابن عثيمين بيفتي بالشيء زي كده ما ينفعش، يقول لك ستوب، وشيخ تاني يقول لك لا، لأن كل الحاجات دي حاجات مستجدة. كل الحاجات دي حاجات مستجدة. فإحنا بنقول ما يملي علينا إيه ديننا وما ننقله عن العلماء الكبار زي ابن باز وابن عثيمين. ما سوى ذلك ممكن جدا يكون للشيخ اجتهاد ويرى أنه لا الشيء ده لا يفطر أو يفطر. هنا الشيخ يقول، وهذا الشيخ اللي هو حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة من علماء المملكة، يقول أنه لا يفطر، يقول أنه أن بخاخ الصدر لا يفطر. وهناك من العلماء من يقول يفطر لأنه يشبه التدخين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. كثير حاجات بنسأل عليها في موضوع الأمور الطبية يعني وعلاقتها بالصيام يعني. فطبعا الإمام ابن تيمية حتى كان ليه رأي في الكلام ده، وقال يعني احنا لو خدنا بكل حاجة انها تفطر تفطر تفطر، اين الدليل؟ اين الدليل ولم تقم الأدلة الصحيحة على اعتباره مفطرا للصائم؟ فالإمام حتى ابن تيمية قال يعني هو يميل الى التضييق في المفطرات وعدم التوسع فيها لعدم ثبوت الأدلة على صحة ما عده كثير من الفقهاء من المفطرات انه مفطر فعلا. مثلا قال بعض الفقهاء ان مجرد دخول اي شيء الى الجسم يعد مفطرا بغض النظر من أين دخل. فمثلا إذا احتقن الصائم بدواء فإنه يفطر، بل قال بعضهم إذا استنجى الصائم فأدخل إصبعه في دوره أفطر، وإذا اكتحل أفطر. وهذا الكلام غير مسلم وغير مقبول. لماذا؟ لأن الصيام مما يبتلى به الناس في دين الإسلام. يعني إيه؟ يعني الإسلام دي حاجة مشهورة، الصيام دي حاجة مشهورة جدا والناس بتعملها كتير جدا، حاجة بنقول مما عمت به البلوى يعني. ولو كانت مثل هذه الأمور مفسدة للصوم لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما مفصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الكحل والحقنة، نركز يا جماعة في الكلام لو سمحت، مين اللي قال؟ ابن تيمية شيخ الإسلام. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، اللي هو حاجات الصدر يعني. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من يفطر بالكحل ولا بالتقطير الأطرى يعني، ويفطر ما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها أو يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا حتى مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. وهذا في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية. وقال أيضا: إن الأحكام التي تحتاج الأمة معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما شافيا، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتقى هذا علم أن هذا ليس من دينه. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. فإذا تقرر ما قال الإمام ابن تيمية فهذه هي الأسئلة وإجاباتها. ما هو تأثير الحقن على الصيام؟ الحقنة، الحقن اللي بتعطى للمريض على نوعين: الحقن اللي بيقصد بها الدواء وهي ليست للتغذية، هذه لا تفطر الصائم، يعني مثلا حقنة فولترين، حقنة مسكن، حقنة مش عارفة إيه العظم، دي مش صائم، دي ليست من الإفطار بشيء، سواء كانت في العضل أو الوريد أو في الشرج. أما الحقن التي يقصد بها الغذاء، يعني حاجة مؤوية زي مثلا جلوكوز أو أي حاجة تانية، فيتامينات، هذه مفطرة لأنها في معنى الطعام والشراب. هل الحبوب التي توضع تحت اللسان تبطل الصوم؟ هذه الحبوب التي توضع تحت اللسان تفطر الصائم. ليه؟ لأنها تدخل المعدة. هل المراهم تفطر الصوم؟ المراهم التي تدهن بها الأعضاء المريضة لا تفطر الصوم. هل القطرة تفطر الصائم؟ القطرات سواء كانت عن طريق الأذن أو العين أو الأنف لا تفطر الصائم. هذا قول الإيه؟ الشيخ، الله أعلم، في بقول لك غيره بيقولوا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا تدخل إلى الجوف من المدخل الطبيعي للطعام والشراب وهو الفم. هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام بدواء الغرغرة طالما لم يبتلعه المريض، فإذا ابتلعه المريض بطل صيامه. هل الدواء الذي يعطى للمريض عن طريق التبخير، في ناس كده بتحط حاجات في مية وتقعد تشمها علشان توسيعة الشعب أو عشان الجيوب الأنفية أو ما إلى ذلك، أسأل الله العفو والعافية، شفاكم الله جميعا وعافاكم وشفى مرضى المسلمين، ويقوم المريض باستنشاقه، هل يفسد الصول ولا الشرجية؟ ما أنا قلت يا عولة ولا الشرجية طالما ما فيهاش حاجة مؤوية. لا. هل ما يقوم المريض باستنشاقه يفسد الصول؟ الذي يظهر لي أنه غير مبطل الصوم، وهناك من العلماء قالوا أنها تبطل. ليه؟ قلنا زي التدخين أنها بتملأ حيز من الفراغ. هل استخدام الأكسجين يبطل الصيام؟ الأكسجين المذكور لا يبطل الصيام لأنه ليس بطعام ولا شراب، بل هو من مكونات الهواء الذي نتنفسه. على فكرة كل الكلام ده مبني على رأي مين؟ عشان بس تبقوا فاهمين على رأي مين؟ على رأي الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، إن هو قال لك نضيق في المفطرات لأن ما عليهاش دليل. هل سحب الدم يفطر الصائم؟ طبعا اتكلمت في الموضوع ده على ساعة ما اتكلمت عن الحاجم والمحجون، قال لك لا يفطر الصائم. اذا اصيب الانسان بنزيف وهو صائم هل يبطل صومه؟ خروج الدم من الانسان سواء كان من الفم او الانف او الوجه او الراس لا يؤثر على الصيام الا اذا دخل الدم الجوف، كمن خلع ضرسه فنزل الدم الى جوفه فهذا يبطل الصوم وما عداه فلا. يعني ايه؟ واحدة خلعت ضرسها بس الدم ما نزلش جوه جوفها، خلاص يبقى لم يبطل صومها. يبقى العبرة بايه؟ ببلع الحاجة. لا انا خلعت ضرسي وبقيت عمال ابلع ومش عارفه انا ببلع ولا بطلع ولا ايه الحكاية، لا خلاص يبقى انت كده ايه بطل صومك، وبالاحرى او بالاحوط ان انت تصومي باليوم ده تاني. واحدة ذهبت لدكتور النساء اعزكم الله او دكتورة النساء وعملت لها كشف بالسونار المهبلي، هل ذلك يبطل الصوم؟ ليس، لا يبطل الصوم. يبطل الصوم ليه؟ ليس له من الصوم بشيء. هل الفحص الشرجي للمريض يبطل الصوم؟ واحدة عندها بواسير أعزكم الله، واحد عنده بواسير، واحد عنده شرخ أعزكم الله، هل الكشف من الطبيب عليه في هذه الحالة يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم. إذا استنشق الصائم الدخان دون أن يدخن، قاعدة جنب جوزها مثلا وجوزها بيشرب سجاير في نهار رمضان مثلا أعزكم الله، أو حتى وهي صايمة نافلة وهو مفطر، هل يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم، ولا ينبغي للصائم أن يجالس المفطرين في رمضان باختياره. أنا أصلا أنت ما تعوديش مع حد مفطر، ولو في غير رمضان برضه ما تعوديش جنب حد بيدخن عشان تبعدي عن الإيه الشبهة خالص. هل يجوز للصائم استعمال فرشاة الأسنان والمعجون أثناء الصيام؟ ينبغي للصائم إذا أراد استعمال فرشاة الأسنان والمعجون أن يستعملها قبل طلوع الفجر زي ما احنا اتكلمنا فيها قبل كده، قبل طلوع الفجر استخدميها براحتك او بعد الفطار مباشره، هذا هو الافضل والاحوط، وان استعملها اثناء النهار فلا باس بشرط ان لا يبتلع شيئا من ذلك، فان ابتلع شيئا من ذلك فسد صومه. هل القيء يبطل الصوم؟ القيء لو خرج متعمدا يبطل الصوم، ولكن لو خرج رغما عنه صومه صحيح. واما ان استقاء يعني بارادته فقد بطل صومه وعليه القضاء. هذا مما يعني جمعته أو حرصت على جمعه لكم من فتاوى الصيام. طيب عموما بكره لاني برضو في حاجات كتير انا عايزه اتكلم فيها، نقاط معينه في رمضان زي صلاه التراويح وغيرها والقراءه من المصحف وغيره، خلاص يبقى بكره ان شاء الله في حلقه، وهتدوني بقى السبت والحد اجازه بقى بعد اذنكم يعني. ماشي اتفقنا؟ ماشي نفتح الشيء اللي اتفضل. هنصلي التراويح فين؟ هنصلي ان شاء الله. هنصلي ان شاء الله يا نشوى يعني. طب على الخاص بقى نشوى، سأليني على الخاص عشان كده الدنيا هيبقى اعلان يعني. وإياكم يا رب. انا اقيم ليلي بعشر ركعات واتمها بالوتر. ماشي. وقلت حضرتك أن لا ننام قبل أن نوتر، فما الحكم؟ منورين الله ينور. ماشي، ما هو 10 ركعات وتتميها بالوتر؟ لا، الوتر ده لازم يبقى وتر، يعني أنت بتتم 10 ركعات أهو بتتميها بقى بالوتر ركعة واحدة يعني، يبقى كده 11، مفيش مشكلة، يبقى كده جميل. بتتميها بالوتر 3 ركعات يبقوا 13، برضو جميل، يبقى كده تمام. لايف رمضان إمتى؟ بص، لو صليت ان شاء الله بره البيت يعني ان شاء الله، واديت درس ما بين ال4 ركعات وال4 ركعات في التراويح، ان شاء الله ده اللي هيبقى اللايف بتاعنا باذن الله. واياكم يا رب حبايبي، اللهم امين. واياكم. المذكره نجيبها منين؟ بتنزل PDF هنا. اهلا يا نيلي حبيبه قلبي، نيلي شادي، وحشتيني وماما وحشاني جدا جدا، بصيها لي من اليمين ومن الشمال. سلمي لي عليها تحية خاصة جدا جدا لطنط حنان يعني. الفتاوى دي بتنزل مكتوبة بعد إذنك؟ اه طبعا تنزل، نزلوها اخوات مكتوبة لو سمحتوا. اللهم امين، ابشرك الله بالجنة، كل سنة وانتم طيبين يا اخوات. الكلام ده الكلام في يوم العيد مش في المذكرة، لا مش في المذكرة، المذكرة دي نحمد ربنا ان هي خلصت اصلا في المعدة. باب الريان خاص بالفريضة والنافلة، سبحان الله، من اعتاد على الصيام كهم درجات عند الله، مش شرط عشان ادخل من باب الصيام ابقى بس بصوم النوافل بس، لا ممكن ادخل برضو بالصيام من باب الصيام وابقى مهتمية بالفرض، بس يبقى صيام صيام يعني مفيهوش كلمة، بس اهم حاجة القبول من عند الله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى يرفع العمل. امين يا رب. خليكي معانا السبت والحد تدبر. طب ادعولي، سيبوها يعني مفتوحة وربنا ييسر إن شاء الله. إذا رأيت اسم المولود في رؤية واجب التسمية؟ الرؤى لا يبنى عليها أحكام أبدا. يا رب يا مروة، اللهم أمين. هل يجوز تعدد النوايا في برضو تعدد النوايا يعني إيه؟ يعني أعدد النوايا، يوم يبعدني عن النار 70 خريفا، إن اليوم ده يبقى عاتق ليا من النار، إن اليوم ده أتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بإن أنا تركت أكلي وشربي وجماعي لله سبحانه وتعالى، إن اليوم ده مش عارفة أعمل فيه إيه، أعلي أعمل كده، ماشي تمام، ولكن هل ذلك ولكن أدخل عبادات تانية أو صيام تاني مع صيام نية النافلة؟ زي إيه بقى يعني؟ ما أنا مش عارفة زي إيه. وإياكم. مش هاجي القاهرة، هاجي إن شاء الله، دعولي. ما أفضل وقت لتوزيع شنط رمضان؟ حسب حاجة المسلمين طبعا، احرص على ما ينفعك أولا، لازم تحرص على ما ينفعك، إن أنت كل يوم في رمضان يبقى ليكي توزيع حاجة، توزيع بقى شنطة، توزيع شنطتين، لو أنت هتوزعي مثلا شنط خليكي توزعي لغاية آخر يوم في رمضان، ولكن طبعا الأولى للفقراء والأولى لمصلحتهم إن هم إيه، ان هم ياخدوا في اول رمضان عشان يلحقوا بقى يبقوا مطمنين تكفيهم، يعني انت فكره في ايه، ان انت بتكفيهم مؤلف السؤال، فيبقى عندهم حاجاتهم ويبقى عندهم شغلهم واكلهم وشربهم في البيت، فيبقوا مستريحين ومطمنين. احبك ربي وراضي عنك يا اخت هناء، وفيكم بارك، ربنا يبارك فيك يا ام خديجه، وانا كمان بحبك. الشعر المقصوص قال ان هي ان هو يدفن، يعني يجمع كده ويدفن في شيء او يحرق. هنصلي في مسجد أباظة؟ لا غالبا المسجد مش هيفتح على فكرة. الإشعاع؟ لا أنا معرفش الإشعاع ده بيعمل في إيه، عشان أكون لا أرهف بما لا أعرف. أسأل الله أن يشفي زوج أختك يا أسماء يا رب، شفاء لا يغادر سقما. عاوزين نصلي معاكم وتيجوا تنوروا، والله يا جماعة والله تيجوا تنوروا. لو بكشف على كلب وانا لابسه جوانتي يبطل الوضوء؟ برضه طالما لابسه جوانتي وفي حاجه ما بينك وما بينه وما بتمسيهوش، ما بتمسيهوش ما بشرته، ما بتمسش بشرتك، فلا شيء عليك. ممكن على الخاص لو امكن اتفضل اسالي. زوجي متعود اني بصوم الاثنين والخميس، يبقى لازم كل يوم قبل ما اصوم استاذن؟ يعني خليها بالاحلى وبالاحرى وبالاحوط واستاذني، يمكن هو متعود لكن هو كاره، الله اعلم. هنمتحن قبل رمضان؟ لا مفيش وقت قبل رمضان والله، والله يا اخوات انا لو عليا عايز امتحن قبل رمضان صراحه، بس هو لو في وقت يعني ماشي. لو انا عندي شك 5% ان انت تدخل الامتحان اساسا كنت امتحنتكم قبل رمضان. حد من ولادي نام بعد الفطار في رمضان ولم يستيقظ حتى الفجر، هل يصح صيامه دون تبييت النية للصيام غدا؟ لا لا يصح صيام. دعوة الصائم المستجابة قبل أن يأكل أو بعد أن يشق صيامه لو بتمرة قبل أن يأكل. أسأل الله أن يرحم أم صديقتك يا مها، اللهم أمين، اللهم اغفر لها وارحمها ووسع لها في قبرها مد البصر واجعل لهذه الليلة خير لياليها. سماح، أول مرة أحضر فقه وحاسة إنه صعب عليا. ما هو طبعا حاسة إنه صعب عليك لأن أول مرة تحضري الحلقات دي بقى لها شهور وشهور. يا سماح اصبري يا حبيبة قلبي على طلب العلم وستصلي إن شاء الله وهتبقي شاطرة ومتميزة وفاهمة كل حاجة، لكن أنت جاية في آخر حلقة أصلا في الدورة فشيء طبيعي طبعا إن هي تبقى صعب عليك. هل ينفع أقرأ من المصحف وأنا حائض بعازل وهل تكون ختمة؟ يعني بنقول ختمة قراءة بلاش، لكن لو مراجعة ماشي على أساس إن العلماء قالوا إن إحنا نقرأه إيه؟ نقرأه للحاجة، وهو القول الراجح إحنا إن إحنا نقرأه للحاجة. وإياكم. أسأل الله أن يرزق أبيك وأمك وأبي وأبي وأمي وأباء وأمهات المسلمين جميعا الجنة. طيب أخوات، أنا النهاردة مرهقة فجزاكم الله خيرا وأكتفي معلش بهذا القدر من الأسئلة وألقاكم غدا إن شاء الله، نكمل الأسئلة ونكمل الفتاوى ونتكلم براحتنا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.